في حبك يا غني طرفك ناعس وآسرني طرفك ناعس وآسرني هل في شرعك Thank you. فراق ديما في بالي متى حبك يصالي متى تذكرني يا سالي بلا خالي وشاغلني وشاغلني وشاغلني مين قصدك ليه تسلاني وانا اهواك